الحمد لله، الحمد لله الذي فطر الخلائق على وحدانيته، وبسط آلاءه لمعرفته، وخلق الثقلين لعبادته، وبعث رسله لبيان شرعه، وفرض الفرائض للوقوف عند أمره، وجعل الزواجر حداً لنهيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في سمائه وأرضه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأكمل دين لجميع خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن خير الناس من يقوم بعبادة ربه ويتحرى أوقات طاعته ويراعي ساعات ذكره. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. ألا وإن أعظم الأوقات مراعاة وأولاها تحريا أوقات فرائض الصلاة، أعظم الواجبات بعد التوحيد، وآكد الأحكام على العبيد، وأفضل أعمال البدن أجرا يوم المزيد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وأوقات الصلوات بيّنها الله في كتابه، ونزل بها جبريل الأمين على رسوله، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فللصلاة وقت لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات الخمسة التي قد تقررت عند المسلمين جميعا، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، أخذوها عن نبيهم وتناقلت في أجيال الأمة بلا شك ولا مرية. فالخير من يراعيها ويتحراها ويبادر الصلاة فيها. وقد رأى ابن مسعود رضي الله عنه قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وتأملوا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد لا تفوته تكبيرة إحرام ولا يتأخر عن إقامة صلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وانظروا حال من مضى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى حائط له، أي إلى بستان، فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة كفارة لما صنعت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتت صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. وكان محمد بن وقال محمد بن سماعة مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة. وقال سعيد بن المسيب ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، أي لم يفت الصف الأول. وأتى ميمون بن مهران المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. وكان إبراهيم ميمون المروذي حدادا، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها. وسمع عامر بن عبد الله سمع المؤذن وهو يجود بنفسه في سكرات الموت، ومنزله قريب من المسجد، فقال خذوا بيدي. فقيل له إنك عليل، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات. وكان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج. وكان عاصم بن أبي النجود ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا قال لمن معه مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. وقال قاضي الشام سليمان بن حمزة المقدسي لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليهما قط، وكان قد قارب 90 من عمره. وقال محمد بن المبارك الصوري كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. وكان الحسن رحمه الله يقول إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وقال حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 نفس من أهل نيسابور. قال لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. وقال وكيع إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. وقال إبراهيم النخعي إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. وكان سفيان بن عيينة يقول لا تكن مثل عبد السوء لا يأتي حتى يدعى، ائت الصلاة قبل النداء. أيها المسلمون، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. ومن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، وإن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وإن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. ومثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم إليها ممشى. ومن مشى في ظلم الليل إلى المساجد بشر بالنور التام يوم القيامة، ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله أجور عظام لا يفرط فيها إلا من بلغ الغاية في الحرمان. ولذلك عظمت الوصية بها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت كان يقول: الصلاة الصلاة، فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه. وقبل هذا وصية رب العالمين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد وصف الله الذين يرثون الفردوس بأنهم على صلواتهم يحافظون، ووصف المكرمين في جنات النعيم بأنهم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أقام الصلاة وحفظها وحافظ عليها ونال الفردوس كرامة من ربه وفضلا من جود نعيمه. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام أحمد بسنده وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوما المسجد فرأى في القوم رقة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا هم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، بأبي وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي، وإني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها، أي من الأجور، لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. ستة أعذار: قد دبرت سني ورق عظمي، ضرير البصر شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة، ومع ذلك ما أجد لك رخصة. فكيف يتخلف عنها شباب أقوياء الأبدان في صحة وأمان؟ إذا هانت على الإنسان صلاته ماذا بقي له من دينه؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل، أي المريض، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالمؤمن راحته في صلاته لا يلهيه شيء عنها. وقد عاب الله على أهل النفاق بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله تعالى، وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه. إذا كنت ستقابل ملك الملوك وستناجيه وسيعطيك، كيف تقوم إليه وأنت كسلان وتتأخر عن مقابلته؟ فأسأل الله سبحانه بأسمائه العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعلنا من أهل الصلاة وأن يتقبلها منا، ويجعلنا من الفائزين الرابحين في الدنيا والآخرة، وأن يقر عيوننا بصلاح ذرياتنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اكشف الهم عن المهمومين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم عبادك المستضعفين. اللهم إن بالمسلمين من البلايا والمحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اجمع شمل المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم آمنهم في أوطانهم، وصن عليهم أموالهم وأعراضهم وديارهم، وابسط عليهم أمنهم. اللهم وفق إمامنا الشيخ محمد بن زايد بتوفيقك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديا راشدا موفقا مسددا. اللهم اجمع قلوب رعيتي على محبته وطاعته، ووفقه ربنا إلى ما ترضى به عنه، وقيد له البطانة الصالحة، وأيته بولي عهده ونوابه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا إلى ما ترضى به عنهم، وأعنهم على ما تحملوه، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والشيخ خليفة، والشيخ مكتوب، ومن توفيته من ولاة أمورنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأحبتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.